ألا وهي مشكلة اجتماع الشباب، وأنهم ليسوا على قدر واحد من الفهم والعلم والتدين، بل بينهم من هو على الأقل منافق نفاقا عمليا، ومع ما يحصل بين الأقران ومع التعلق المرضي بالآخرين خصوصا، وأن الإنسان يجد عنة، كثير منهم يجد عنة من أهله فيلجأ إلى إخوانه، وبعضهم بسبب ضغط الدراسة عليه فيلجأ إلى إخوانه، لأن الدراسة تعرفون في وقتنا هذا الله المستعان يعني من أعظم عوامل الضغط النفسي الفظيع. مع الاعتذار للإخوة اللي يدرسون حاليا، لكن هذه الأيام إذا ذهبت بإذن الله يعني شدة وتعدي. أيوة، وفي كثير من الأحيان الدراسة هي في نفسها لا تشكل ضغطا بقدر ما يشكل ضغط الأهل الموازي، وكأن الإنسان سيدخل نار جهنم إذا مضت عليه هذه السنة وغير ذلك. يعني حتى كنا نلاحظ في الناس الراسبين أنهم يكونون أريح نفسيا، الذي يأتي العام بعده يكون أكثر ارتياحا نفسيا، لأنه خلاص واجه المشكلة والمعضلة. وأما بعض الناس الذين استحمقوا أمثالي، اللي ما يريد ينجح فقط، يريد أن يتفوق يعني. شيء رحت لشهادة التقدير مالتي وكذا، كانت عند أمي قلت أعطيني فلطيني عليهم بالله بحرقهم كلهم، قالت لا ما أخليك. سبحان الله، ضغط نفسي بلا معنى. فالشاهد أن هذه الأمور كانت هي التي تحركنا، وهي التي لم ننتبه لها، وقل أن وجدنا ناصحين ينبهونا إلى هذه المشكلات. اليوم الجيل الجديد عنده أيضا أمور كثيرة، عنده المتابعين والمتابعات، عنده مواقع التواصل، عنده الجدل الفكري. هذه الأضحوكة على فكرة، مسألة الجدل الفكري اليوم هذه لعبة، يعني ملاحدة ونسويات هؤلاء كلهم بابهم ليس الفكر، وليس خذها من إنسان يعني شبه مختص، ها كلام فاضي. الكل قضايا نفسية والكل مساكين، ما جربوا الحالة اللي جربناها قديما. لو عاشه يوما من الدهر والله يضحك على نفسه هذه الأفكار، ويعلم نفسه أنه ما هو صادق، وأنه فقط يبحث عن سراب سعادة وراء هذه الأفكار، وأن عموم الشبهات مجرد مبررات وحيل. نعم يتعامل معها لا شك، ولكن أصل الانزياح إلى هذا الفكر والتفاعل مع الشبهة التي لصالح هذا الفكر ضد الشبهة، ولا يتفاعل مع الشبهة التي ضد فكره مباشرة. كل يوم تكتب تكتب تكتب تكتب وتلزمهم إلزامات وكذا، وترى أن كثيرا منهم لا يتأثر. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء يناقش أهل الكلام، بنى مناقشته على 4 مقدمات. أول مقدمة أن في القرآن والسنة والأثر الكفاية، وأنها مصدر التشريع الأسلم والأعلم والأحكم، وأن فيها الهداية والنور، وأن دلالة القرآن على هذا المعنى دلالة قطعية، وأن دلالة القرآن على اعتقادات أهل السنة المخالفة لاعتقادات أهل الكلام قطعية. طيب، وأن السلف هم الأتقى والأنقى، وأي إنسان يدرس سير السلف دراسة هكذا دراسة متواضعة يدخل في قلبه من الإجلال والاحترام لهم ما يجعله يحترم نفسه جدا إذا فكر في مخالفتهم. هذه أول مقدمة وأرسخ مقدمة. بعدها ضبط عقيدة أهل السنة بمجملات أو بعناوين وقواعد ليبين اتساقها مع نفسها وسهولتها. المقدمة الثالثة بين ظنية الأدلة المعارضة سواء أدلة كلامية أو غيرها، ظنيتها. ثم المقدمة الرابعة هي مناقشة هذه العلوم من الداخل، وهذه أعظم يعني وهذه أكثر المقدمات تعقيدا وصعوبة.